إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، ضرورة الحذر والاستعداد في ضوء الكتاب والسنة. لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالإعداد والاستعداد لأمور عظيمة في كتابه، فمن ذلك أنه سبحانه وتعالى أمرنا بالإعداد والاستعداد لمواجهة أعدائنا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وأمرنا ربنا تبارك وتعالى وحثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على الإعداد والاستعداد ليوم نلقى فيه ربنا تبارك وتعالى. روى ابن ماجة وأحمد في مسنده بإسناد صحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأى جماعة من الناس ملتفين، فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قلنا: يا رسول الله، على قبر يحفرونه. فخرج النبي من بين أيدينا مسرعا حتى ذهب هناك، فاستقبلته أنظر ماذا يصنع، فإذا به قد قعد على شفا القبر وينظر إليه ثم ينظر إلينا ويبكي صلى الله عليه وسلم حتى بل لحيته وصدره، ثم بكى حتى بل الثرى من حوله، ثم نظر إلينا وقال: أي إخوان، لمثل هذا اليوم فأعدوا، لمثل هذا اليوم فأعدوا. يوم الوفاة، يوم الموت، يوم القدوم على الله سبحانه وتعالى. ويسأل صلى الله عليه وسلم عن أكيس الناس، من أعقل الناس؟ هل أعقل الناس الذين جمعوا الأموال العظام وشيدوا المباني الكبار؟ لا، بل قال صلى الله عليه وسلم: إن أكيس الناس أكثرهم ذكرا للموت وأحسنهم استعدادا لما بعد الموت. هؤلاء هم أعقل الناس الذين استعدوا وأعدوا ليوم يلقون فيه ربهم تبارك وتعالى. وقبل الخوض في هذا الموضوع، تعالوا بنا من البداية لنؤصل لثلاثة قواعد أساسية. عباد الله، الدنيا سريعة الانقضاء، الدنيا قليلة ولم يبق منها إلا القليل، والله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن هذه الأيام سرعان ما تنقضي، وفي لحظة يخرج فيها الإنسان من بطن أمه إلى هذه الحياة، وفي لحظة يرى الموت بين يديه. والسعيد من استعد لهذه اللحظة، والعجيب أن ما بين اللحظتين طرفة عين، والله العظيم ما بين اللحظتين طرفة عين. قال الله عز وجل: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، ما لبثنا إلا قليلا. قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ليس يوم ولا بعض يوم، بل ما لبثوا في هذه الحياة إلا ساعة. هكذا أيقن من أدرك هذه اللحظة أن هذه الحياة سريعة الانقضاء، سريعة الزوال سريعة الفناء. قال الله عز وجل: نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. وقال ربنا تبارك وتعالى: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. هذه الدنيا التي نحياها هي قليل، لذا عبر النبي عنها صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي وقد أوتي جوامع الكلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الدنيا كلها قليلة. الدنيا من أول آدم عليه الصلاة والسلام، بل الدنيا منذ أن أذن الله عز وجل للخليقة أن توجد إلى قيام الساعة جعلها الله عز وجل قليلة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما بقي من القليل إلا القليل. ما بقي في هذه الدنيا إلا القليل، فمن استعد؟ من استعد ليوم يلقى فيه الله سبحانه وتعالى؟ وأما الحقيقة الثانية فهي أننا لسنا بمخلدين في هذه الدنيا، نحن لن نخلد. قال الله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. لا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من بعده سيخلد أحد في الدنيا، مهما طال عمره لن يخلد، مهما على قدره لن يخلد، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الموت نهاية لكل إنسان منا. قال تعالى: كل من عليها فان. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. قال الله عز وجل: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وقال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. قال تعالى: أينما كنتم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. دي الحقيقة اللي لازم تكون ثابتة ورصة في قلوبنا، أن الموت حق علينا جميعا، لن يخلد أحد في هذه الحياة، بل حتما ولا بد سيموت مهما كانت قوته ومهما كان يملك، هو سيموت وأنا سأموت وأنت ستموت. نوح عليه الصلاة والسلام على قدر ما لبث في الأرض، لما جاءه ملك الموت ليقبض روحه قال: يا نبي الله، صف لي الحياة، صف لي هذه الحياة الطويلة التي عشتها في الأرض 40 سنة حتى ينزل عليك الوحي. 950 سنة هي مدة الدعوة إلى الله، ثم بعد الطوفان مكث في الأرض كثيرة، والآن حانت اللحظة التي سيذوقها كل إنسان منا. يا نبي الله، صف لي هذه الحياة، وأنت من أكثر من عمرت في الأرض، صف لي الحياة. قال: والله يا ملك الموت، هذه الحياة كدار، دخلت من باب وها أنا الآن أخرج من باب آخر، هي دي الحياة باختصار، سريعة الانقضاء. والقاعدة الثالثة أن الله سبحانه وتعالى جعل لحظة الموت غائبة عنا جميعا، لا يعرف الإنسان منا أين يموت ولا متى يموت ولا كيف يموت، وإنما غيب الله عز وجل عنا هذه الحقائق الثلاث ليبلونا أينا أحسن عملا. قال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، على أي حال تموت، في أي مكان تموت، في أي لحظة تموت، وعلى أي حال ستموت. غيب الله ذلك عنا وجعل هذه اللحظة حتمية لكل حي على هذه الأرض. هذه اللحظة التي غيبها الله سبحانه وتعالى جعل لها قرارا وجعل لها وقتا، مهما صنع الإنسان لا يتأخر لحظة ولا يتقدم لحظة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. لحظة وفاتنا كلنا سجلت ودونت، هذه اللحظة إذا جاءت، لو كنت من أعظم ملوك الدنيا ومن أغنى أغنياء العالم، ما استطاع مالك ولا جاهك ولا كرسيك أن يؤخرك عن الموت لحظة. قال ربنا تبارك وتعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها إذا جاء الأجل مهما بذل الإنسان حتى يتأخر لحظة لا يعطى هذا الأمر أبدا بحال من الأحوال. لذا هذه القاعدة تفتح لنا في قاعدة أخرى، وإذا جاءت هذه اللحظة هل سنكون على طاعة أم نكون على معصية؟ هل ستتوفانا الملائكة طيبين أم ستتوفانا الملائكة ظالمين لأنفسنا؟ بيّن الله في كتابه أن هذه اللحظة تختلف على حسب استعداد الإنسان، فمنا من زكى نفسه وهذبها ورباها، منا من قضى ليله في طاعة الله، منا من عمر وقته بطاعة الله، منا من كان دائم التوبة والرجوع إلى الله، منا من أكثر البكاء على نفسه وعلى حاله، منا من أكثر من محاسبة نفسه، منا من استعد ليوم يلقى فيه ربه. هؤلاء الذين قال ربنا تبارك وتعالى فيهم أسأل الله يجعل وإياكم منهم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، طيبين أي طيب الأنفس، لأنهم اجتهدوا في تزكية نفوسهم في الدنيا، يقولون سلام عليكم سلام عليكم، أي إن الله عز وجل يقرئكم السلام ونحن نقرئكم السلام. هؤلاء الذين اجتهدوا في الدنيا في طاعة الله، الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم نزلت إليهم ملائكة طيبة الوجوه طيبة الثياب طيبة الريح، تأتيهم الملائكة من عند الله عز وجل فتقول لهذه الأنفس أيتها النفس الطيبة، أيتها النفس الطيبة التي حافظت على قيامك لليل، أيتها النفس الطيبة التي كنت دائما تتوبين إلى الله وترجعين، أيتها النفس الطيبة التي كنت تجاهدين نفسك في طاعة الله، أيتها النفس الطيبة أبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان، ورب راض غير غضبان. هذه النفس التي اجتهد صاحبها عليها في الدنيا بالتزكية والتربية، هذه النفس التي جاهدها صاحبها في الدنيا على عدم العودة إلى معصية الله عز وجل، فيها يقول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أي عند موتهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أي بشارة هذه؟ هذه بشارة لا تشترى بمال، وهذه بشارة لا تنال بمكانة أو كرسي، إنها بشارة لا تكون إلا لعبد استقام على أوامر الله في الدنيا، استقام على شريعته، استقام على دينه. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. والله عز وجل بيّن لنا خطاب الملائكة لهؤلاء الصالحين، لهؤلاء العباد، لهؤلاء الطائعين الذين اجتهدوا في الدنيا في طاعته سبحانه وتعالى، فقال ربنا تبارك وتعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان. أما الروح فهي الرحمة، تبشرهم الملائكة برحمات الله عليهم في هذه اللحظة، أما الروح فهي الاستراحة، حان الآن لك أيها العبد الصالح أن تستريح من هم الدنيا وغم الدنيا وألم الدنيا، من اليوم أصبحت الاستراحة والراحة هي الأمور التي تصاحبك إلى أن تلقى الله. فروح، فروح أي رحمة، فروح أي استراحة، فروح أي جنة، أي جنة، فهي بشارة الملائكة لأهل الصلاح في الدنيا، لأهل الاستقامة في الدنيا، أبشروا بجنة ربكم. وهذه اللحظة تخلط البشارة بالمشاهدة، فيأذن الله عز وجل لأبواب الجنة أن تفتح ليرى الإنسان منا ثواب الصدقات الخفية التي كانت بينه وبين ربه، ليرى الإنسان منا ثواب قراءة القرآن بالليل والنهار، ليرى الإنسان منا ما أعده الله عز وجل مقابل مجاهدة النفس على المداومة على الصلاة، فيرى كل إنسان منا جعلني الله وإياكم منهم مقعده من الجنة وما أعده الله سبحانه وتعالى فيها. فهؤلاء هم أهل الصلاح، وهؤلاء هم أهل الاستقامة. وأما الصنف الآخر الذين ضيعوا حياتهم لعبا وعبثا ولهوا، الذين ضيعوا فرائض الله وأوامر الله، وأما الصنف الآخر الذين تجرؤوا على ربهم عز وجل بالمعصية، وأما الصنف الآخر الذين انتهكوا حرمات الله عز وجل، عاثوا في الأرض فسادا، أسدوا في الأرض، ضيعوا أوقاتهم وضيعوا أعمارهم. ولقد حكى الله عز وجل لنا حال هؤلاء الذين لم يستعدوا لهذه اللحظة، ففي موضع من كتاب الله عز وجل يقول ربنا تبارك وتعالى: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، ماذا صنعتم في دنياكم، ماذا قدمتم لدين ربكم، أين طاعتكم، أين اجتهادكم، أين حالكم مع الله، قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة. ويحكي ربنا عز وجل حال آخر ممن ضيع طاعة الله في الدنيا وضيع أوامر الله في الدنيا، سمع الأذان للصلاة ولم يخرج إليها، رأى المعاصي فجرى وراءها. فيقول ربنا تبارك وتعالى في شأنه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لي أستدرك ما فات، أستدرك ما فات، ساعة واحدة أرجع إلى الدنيا، ساعة واحدة أرجع إلى الدنيا، أقدم عملا صالحا ألقى به ربي عز وجل، دعوني أرجع إلى الدنيا ساعة واحدة لكي أتوب، أريد أن أتوب، أريد أن أرجع إلى الله، ساعة واحدة أتوضأ وأصلي ركعتين صلاة ما صليتها قبل ذلك، ضروري أرجع إلى الدنيا، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، عمل صالح يا رب. وبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذا الإنسان لو خير بين الدنيا وبين العودة إلى الدنيا لدقيقة واحدة يعبد فيها الله لتمنى أن يرجع هذه الساعة أو هذه الدقيقة. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فبكى صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا، ثم بين هذه الحقيقة لأصحابه ولنا، فقال صلى الله عليه وسلم: ركعتان مما تحقرون، ركعتان مما تحقرون أحب لصاحب هذا القبر من الدنيا وما فيه. تخيلوا إنسان أعظم أمنية له 10 دقائق من اللي بيعدوا عليك، تخيل إنسان أعظم أمنية له أن يرجع إلى الدنيا لصلاة ركعتين، فكم ضيعنا نحن، كم ضيعنا نحن. ويبين ربنا تبارك وتعالى حال إنسان آخر تأكد أن لحظة الموت هي لحظة عمل ولا ينفع فيها إلا العمل، فبين الله لنا الحقيقة وحثنا عن العمل من أجل هذه الحقيقة، فقال: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ده خطاب للناس اللي مشغولة بدنيتها عن ربنا، مشغولة بمحلتها عن الصلاة، مشغولة بدنيتها عن طاعة تقربها إلى الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. دي الحقيقة، ويبين لنا حقيقة أخرى فيقول: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. وساعتها تكون أمنية هذا الإنسان مش العودة للدنيا علشان يكمل تجميع مال، ولا المحل يبقى 2 و3 و4، لا والله، وإنما يتمنى العودة للدنيا لتحصيل أي عمل صالح يلقى به ربه عز وجل. قال الله عز وجل: من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، وقت قليل، فأصدق وأكن من الصالحين، أعمل أي عمل صالح يقربني من ربي عز وجل. فالله عز وجل كما بدأ هذا الموقف بحقيقة ختمه بحقيقة، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. هي حقائق يغرسها الله عز وجل في نفوسنا. قد يقول قائل: أنا أنتظر هذه اللحظة فأسارع إلى التوبة وأتوب إلى الله عز وجل، فيبين الله لنا أنموذجا آخر من نماذج البشرية التي لم تقدر للموت حق قدره، فظنوا أنهم إذا نزل عليهم الموت تابوا. وبين الله لنا وبين لأمثال هؤلاء الذين فاجروا في الدنيا وظنوا أنهم يستطيعون عند الموت توبة، بين الله لهم حقيقتين. أما الحقيقة الأولى فقال ربنا تبارك وتعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، لا يقبلها طالما عاين. بل إن الله عز وجل ذكر حال هؤلاء الذين يموتون وقد انتهكوا في الدنيا ما انتهكوا من معصية الله. بيّن الله عز وجل أن ذنوبهم قادتهم إلى أسوأ مصير ممكن، قال تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار. قال جمهور المفسرين: أحاطت به خطيئته عند موته، فوقع الخطيئة فمات عليها. أسأل الله عز وجل لي ولكم السلامة. أحاطت به الخطايا عند الموت فقام إليها فمات عليها. ولذا أصل الإمام الغزالي لهذه الحقيقة فقال: ما تواتر فعله من العبد في الدنيا يعود ذكره على قلبه عند الموت، ما أكثرت من فعله في الدنيا يعود ذكره على القلب عند الموت، فيشتهيه القلب فيحرك القلب البدن لهذا الفعل فيموت على هذا الذنب. كم رأينا ممن مات وهو يزني، والله كم رأيت ممن مات وهو يزني، كم رأيت وعلمت ممن مات بجرعة مخدرات زيادة، كم رأينا من مات وهو يعصي ربه، كم رأينا من هذه النماذج الكثير والكثير، والسبب أحاطت به خطيئته أي عند موت. هذه اللحظة التي أخبرنا الله عز وجل فيها أن الإنسان يوقن فيها أنه لن ينفع إلا الرجوع إلى الله، قال تعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. مريض بيموت يستدعي الطبيب، هو أيقن الآن أن هذه اللحظة لا ينفع فيها طبيب ولا ينفع فيها مالا ولا ينفع فيها جاها ولا ثراء، إنما ينفع فيها حسن الإقبال على الله. فأخذ يدعو: هل من راق يأتي إلي الآن ليذكرني بالله؟ أريد أن أسمع كلام الله، أريد أن أسمع كلام الله. وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، الساق هنا بمعنى الشدة ليس الساق المعروف، لا، والتفت الساق بالساق يعني التفت به الشدائد، التفت به الآلام، التفت به الهموم. والسبب في ذلك ما صدق وما صلى، ما صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى: أولى لك فأولى، أولى لك أن ترجع إلى ربك وأنت حي، أولى لك فأولى أن تقصر عن المعصية وأنت حي، أولى لك فأولى أن ترجع إلى ربك وأنت حي. لأن هذه الأمنية يتمناها آلاف غيرك ممن هم على فراش الموت الآن. قولوا قولي هذا وأستغفر الله.